أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم أتاك حديث موسى. إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فَأَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ وأنا دعوتك فاستمع لما يوحى Oh.

وما تلك بيمينك يا موسى قال لي يا خوي وما تلك بيمينك يا وفيها مآرب قال خذها آياتنا كبرى أدري وأشرك وفي

تمشي أختك فلتقول هل أدلكم على من يكفل. تمشي أختك فلتقول هل أدلكم على من يكفل. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. فلتقول هل أدلكم على من يكفل. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك من الغمم وفتناك فكنا. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر. فلبثت سنين في أهل لمدينة ثم جئت على يا موسى فلبثت سنين في أهل مريم ثم جئت على قدري يا أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشي